ولم يكن له عصبة أو ذو ولم يكن له عصبة أو ذو فرض يستغرق. فعلى كل حال الذي يترجح عندي أنه لا يلزم أن يكون سليما من العيوب. طيب، المستحق للقتل، المستحق للقتل بغير جدة هل يجزئ؟ يعني كما لو كان العبد قاتلا لأحد قتل عمد، هل يجزئ أن يكفر به؟ نعم. وش عندك يا سليم؟ فصل. إيه، ما تدي وظالم، قاتل النفس. انه يقتل، كيف يبقى في المجتمع على قتل احسن لمن يبقى، هو يبي يقتل. لكن اذا كان هذا انسان عنده عليه كفاره عتق، هل يجوز ان يعتق هذا العبد؟ كان خطا. لا، شيء يجوز. شو يا اخواني، الان احنا اشترطنا الايمان واختلفوا في السلامه من العيوب، هذا الذي استحق ان يقتل، ما في عيب، ما في عيب، وهو مؤمن، فيجوز، يجوز أن يعتق في الكفارة. نعم، هذه المكاتبة، كاتبوه من علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في الدين وكسبا، المكاتبة غير العتق في الكفارة. يجوز أن يعتق في الكفارة ولو كان مستحقا للقتل. طيب، هو يبي يقتل على كل حال، سواء كان مؤمن ولا سواء حر، سواء كان حر ولا عبد، يبي عتقه، وهذا السياف قائم على رأسه. نعم يا أحمد. نعم، ما بعرف سنه. ايش ومن يجامع امرأته في وقت كفارة الذهاب بنسبة الطعام، مثلا أكل منه 30 وما أكل 30 وجامع بنسبة الطعام. ما وصلنا، اصبر، ما وصلنا، لأن الطعام فيه خلاف، سيأتي إن شاء الله الخلاف. نعم، ايش؟ نعم، ما وصلنا عبد الله، ما وصلنا عبد الله. ايش؟ وش السؤال؟ اي نعم، مضى عليه سنة، إن طالبته بالجماع ضرب له أجر المولي، ما يكون إيلا، لأنه يعني ما حلف الله جامعها. أصبر، أخذت ظن سؤال، لا خذ بعدين. نعم، في حديث إيلا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المشهر التي جلس فيها، إيش؟ لما نزل المشهر التي جلس فيها، نعم، حال إيلا، قالوا يا رسول الله عليك شهر، قال الشهر يكون 29، فكأنه يقول آليت شهرا والشهر يكون 29 ولا لا يا شيخ، ونحن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إله لغوي، بناء على أن الذي تكلم به ليس الشرع. وش الإشكال؟ الإشكال أن إله النبي صلى الله عليه وسلم مو لغوي يا شيخ، اصطلاح. كي؟ لا، الإله الاصطلاح كما قال ابن عباس أن يولي 14، فما زاد. النبي يتكلم بلسان الشرع. هو صحيح، هو إله لغوي، إله لغوي، الإله الشرعي 4 أشهر. طيب، احنا نقول إذا تكلم بالكلام الشارع، نعم، طيب، هذا إله مقيد بشهر، ليس هو الإله الذي تضرب له المدة، ونقول إما أن تطلق وإما أن تجامع. نعم، الله إليك شيخ، ذكرنا أن الراجح

ما يمكن تحديد. لا لا ما له مقدار معين. كما نقول الآن الزنبيل عندنا هو له مقدار معين يختلف. نعم. لا على قول الراجح. إذا ملك فلا بأس، لكن إذا ملك فلا بد أن يملك 10 مساكين. نعم. في كفارة الطعام قال الله تبارك وتعالى إطعام 60 مسكين، ولا يجوز أن يأتي الطعام 60 مسكين لواحد في الكفارة. مثلا إذا أتى 60 مسكين وإذا خرج من بيته وأتى لواحد، كل واحد أتى ما هو في يده في الآخر، وكل أخذ واحد إلى بيته وأكل. ما فهمت؟ يعني جاء 60 مسكينا إلى بيت الرجل. الرجل. نعم. وعطى لكل واحد تمرة. تمرة؟ تمر. ما يكفي لطعام. زين. كل واحد. نعم. وإذا خرج من بيته كل يعني 59 رجل عطى لواحد. قال خلي هذا هذا. هذه مسألة غريبة هذه. فهمتموها؟ يقول أعطى أول واحد اللي عند الباب أعطاه كذا، والذي عند الباب أعطى الثاني، أعطى نفس الطعام اللي طعام واحد. ما يصلح هذا، هذا ما يصلح. نعم. لأن الثاني ملكه من الفقير، ما ملكه من صاحب الكفارة. نعم. لا على الحنث فيه. ولهذا لو ماتت الزوجة أو طلقها ما صار على الشيء. طيب الشيخ مثلا لو أطلق قال أنت علي كظهر أمي، كم يضربك؟ كيف؟ كم يضربك؟ ما دام الساكتة لو يبقى مدى الدهر، لكن إن طالبت ضرب له مدة المولي. مدة المولي؟ نعم 14. نعم. لو تحد هنا مع أنه ما بعد جاء الكلام عليه، لكن ما يخالف تحد حد القذف. ها لا ما تلاعن، لأن الزوجة يسهل عليها أن تقذف زوجها. لو شوفه مع مرته يمشي وهي بالسوق، نعم فهو خطر عليه. لكن زوج جاءنا في يدنس فراشه. نعم خالد. له ذلك. هنا عبد الرحمن. شيخ الله سبحانه وتعالى سمى منكرا من القول والزور، وهنا الرجل يعني ظاهر لكي لا يأتيه وهو محرم ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما يخبره أنه فعل محرم، يعني فعل محرم. اي نعم، هذا جعله لأجل يمنع نفسه في هذا في رمضان خوفا على نفسه. لا لا، فرق بين اللي يقول انت عليك ظهر امي قصده التحريم، تحريم المرأة، وبين الذي يريد ان لا يقع في المحظور في رمضان. ومن ثم لم ينكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. شيخ الانسان اراد ذلك الان هل له ذلك؟ كيف اراد؟ يعني ما ترد المسألة لأنها نسخت. نعم نسخت، لا ترد هذه المسألة لأنها نسخت. الآن يجوز الإنسان يجامع زوجته قبل الفجر. نعم يا أحمد. الموقت. هنا نعم اكثر معنى جوازه ليس معناه أنه مباح، لكن معناه أنه يثبت وينعقد. نعم سليم. خلاف عدة أشهر 29 و30، ومعنى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم